رجل جاء في رمضان للعمرة وبدا له أن يبقى إلى الحج في مكة، من أين يحرم في مكة؟ إذا كان قدومه لم يكن ناويا للحج، يعني هو يقول قدم في رمضان، إذا لم يكن ناويا للحج عندما قدم من بلاده يحرم من مكة ولا حرج عليه، لأنه صار مستوطنا في مكة فيحرم من مكة ولا حرج عليه. أما إن كان قدومه ناويا للحج وجاوز الميقات بدون إحرام فيعود إلى الميقات ويحرم من الميقات، يحرم من الميقات ولا شيء عليه. ولو لم يحرم من الميقات وكان ناويا للنسك فعليه دم ذبيحة لفقراء الحرم في مكة المكرمة. نعم. هل إذا وافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة هل يكون الأجر مضاعف؟ لا، هذا ليس، لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص. والأصل في شريعتنا التوقيف، الأصل في شريعتنا التوقيف، يعني لا يقال فيها بحكم من الأحكام إلا بناء على دليل شرعي، ولم يرد الدليل في ذلك. لا شك أن يوم عرفة له فضل عظيم وأن يوم الجمعة له فضل عظيم، لكن لم يرد حسب علمي نص يدل على مضاعفة الحج في يوم الجمعة إذا وافق الوقوف يوم الجمعة. بعض العلم يقول يكون عن بعض العوام يقول يكون تكون الحجة عن 70 حجة، هذا ما ورد. لو كان هذا الفضل ورد في نص لم يخفى على الناس، لم يخفى على العلماء. نعم. من رمى الجمرات بثمان حصيات ما على الشيء، يعني يحتسب له 7 والثامنة لغو. نعم. حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ما معنى ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى يشفع في الأمة يوم في أمته يوم الموقف، إذا اجتمعوا في صعيد واحد يشفع فيما في جميع الأمة سواء كانت عليهم صغائر أو كبائر، فبشرط ألا يكون الإنسان قد بلغت كبائره الكفر، لأنه إذا بلغت الكبائر الكفر فلا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد ذكرت فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي ولم تذكر المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فضله 500 صلاة كما ورد في النص الآخر، 500 صلاة ورد في النص الآخر. نعم. هل يمكن دفع قيمة الهدي إلى المؤسسات المسؤولة عن ذبح الهدي؟ نعم يمكن دفعه، لكن تحروا عن المؤسسات الموثوق بها المرخص لها من الدولة. نعم. أبي كان لا يصلي، فهل يجوز أن أحج عنه أم ماذا أفعل؟ لا، الذي لا يصلي بالمرة هذا عند كثير من أهل العلم كافر، ولا ينفعه العمل الصالح بعد وفاته، لأن الكافر لا ينفعه العمل، لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ها وبعدين ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. هل على المتمتع طواف القدوم؟ نعم، المتمتع هي طواف العمرة، طواف العمرة وهي طواف القدوم. نعم. هل يكفي الإشارة إلى الحجر الأسود أم لا بد من اللمس؟ لا، تكفي الإشارة، إذا لم يتمكن من المس تكفي الإشارة، وفي هذا العصر لا يتمكن الطائف من المس وإنما يشير إليه ويمضي. نعم. هل يجوز بيع الدخان؟ لا يجوز بيع الدخان، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن التدخين والعياذ بالله ضرر في الدنيا وفي الآخرة. التدخين ورد النهي عنه بعموم النصوص وخصوصها، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى محاضرة كاملة. نعم. هل يقول المتمتع نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لا. ينوي لكل نسك بنية مفردة؟ لا ينوي عند العمرة، يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، واللهم لبيك عمرة، ثم يتحلل من عمرة إذا فرغ من طوافها وسعيها وقصر يحل من العمرة، ويوم الثامن يحرم بالحج. هل لا يشترط أن يلفظ عند الحرام بالعمرة. هل يجزئ للقارن طواف واحد؟ نعم القارن يجيه طواف واحد وسعي واحد. نعم. نرجو نصيحة منكم لجماعة التبليغ بتحديد الأيام بثلاثة أيام وأربعين يوما. اسمعوا يا إخوان اسمعوا للجميع للكل التحديد بأيام أو التحديد بكيفية العمل أو التحديد بالأشهر أو بالسنين أنه يحصل كذا وكذا، هذا لا يحصل إلا بالنص. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يتعين ولا يتحدد إلا بالنص الشرعي. فكون جماعة التبليغ أو غير جماعة التبليغ يجعلون ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو عشرة أيام للعبادة أو للخروج، هذا يحتاج إلى دليل. وشريعتنا مبناها على التوقيف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه هكذا. لماذا لم يمسح على الباطن؟ لأن الدين توقيفي، شريعتنا توقيفية. فيأتي إنسان ويقول ويحدد لنفسه الخروج في الدعوة يعني ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أكثر أو أقل، هذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. وإنما العبادة، الإنسان مطالب بالعبادة على كل حال في كل وقت، لا تقف على وقت محدد ولا وقت معين، وكل وقت مطالب الإنسان بالعبادة فيه سواء كانت دعوة أو غيرها. ولا شك أن الدعوة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، لأن وظيفة الأنبياء، والأنبياء لا يختار الله جل وعلا لهم إلا الأفضل. فكل نبي يبعث ويرسل يؤمر بالدعوة إلى الله جل وعلا ويكلف بدعوة الناس إلى الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول: ومن أحسن دينا ممن إيش؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من عمر النعم، يعني لبل عند العرب. فالتحديد هذا يحتاج إلى دليل. نعم. ثم أيضا أقول الدعوة يا إخوة يجب أن تكون على بينة وعلى بصيرة، لا تكون على جهل، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات كثير منهم يعني يهتدي اليوم، كان على معاصي وكان على في انحراف، وكان يهتدي اليوم وبكرة يخرج للدعوة، ما اكتسب علم ولا تعلم ولا جالس ولا، هذا غلط يا إخوان. الدعوة تكون على بينة وعلى بصيرة، ما تكون على جهل. نعم. هل يجوز للمفرد أن يؤدي عمرة بعد الحج ومتى؟ بعد الحج ما ورد عن السلف ولا في النصوص الشرعية أن العمرة تكون بعد الحج، لأن الحاج إذا فرغ من الحج خلاص انتهى ويغادر، إلا عن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كانت ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت محرمة بعمرة، فبعدما حاضت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، لكنها قالت: أيرجع صويحباتي بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك، ولم يكن عبد الرحمن محرما وكان معها. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي أيام في مكة ولم ينقل أنه كان يخرج إلى الحل ويحرم. فيعني المسلم يا إخوان يجب عليه، بل ينبغي له أن يكون عمله في حدود الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية، لا يخرج عن النصوص الشرعية. نعم. ما هو جزاء من صلى في الروضة الشريفة؟ هل فيها أجر مضاعف؟ لا، الروضة الشريفة يا إخوان ليس فيها فضل بالنسبة للأعمال. الحديث ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد نص يدل على فضل العمل في الروضة، هي وسائر المسجد سواء في الفضل، ما علمنا الدليل يدل على التفاضل فيها، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.